إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب عمدة الأحكام، وهو باب السواك. وهذا الباب كذلك يبين لنا مدى رفعة هذه الأمة ومدى سمو الشريعة التي جاء بها نبي آخر الأمم صلى الله عليه وسلم، وهو باب يتعلق بالنظافة وبما يقرب من الله تبارك وتعالى. وقد يستهين بعض الناس بهذا الباب، بل من لا خلاق لهم قد يسخرون منه، لأنه باب في نظرهم لا قيمة له. كيف يعقد باب في الشريعة للسواك؟ وهل خلت الأمة من قضايا حتى نتكلم عن السواك؟ فهذا قاله من قديم الزنادقة والملاحدة الذين يعاندون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يجري على ألسنة بعض الناس في هذه الأزمان، خاصة هؤلاء الذين فتنهم فكر الخوارج وما يسمى بالإسلام السياسي. فإذا وجدك تتحدث في باب كباب السواك أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من أبواب الطهارة، وهي من الأبواب العظيمة، قد تسمع منهم أو من العوام ممن تأثر بهم من يقول لك: الناس قد صعدوا إلى القمر وأنتم تجلسون تعلمون الناس آداب السواك والطهارة وغير ذلك. وهذا إن قاله على سبيل المشاقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى على دينه، وأما إن قاله على سبيل الجهل ومتابعة هؤلاء فهذا يعلم ويبين له ما في هذا الأمر من خطورة. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عظيم. ولذا لما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل. هذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلى كمالها. فهذا الباب باب عظيم كذلك، وهو باب السواك بكسر السين، وهو اسم للعود الذي يتسوك به، كما نتسوك به أو نستاك به يسمى سواكا، وكذلك هو اسم للفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، كما بيّن الشارح رحمه الله. باب السواك. السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذا وأنت تستعمل السواك تكون عندك هذه النية أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل، أنه يطهر الفم مما يكون فيه من صفرة الأسنان، وكذلك مما يعلق في الأسنان من أوساخ وفضلات طعام ورائحة وغير ذلك، وتنوي كذلك أن تحصل مرضاة الله تبارك وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرضاة للرب، أي هو سبيل لرضا الرب تبارك وتعالى. وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك كثيرا كما سيأتي في الأحاديث، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني أو أضراسي. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ما زال يوصيني، هذا يدل على تكرار هذا الفعل من جبريل، أنه يوصي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بذلك. فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمتثل، وإلا لما قال: حتى خشيت على أسناني. فهذا يعني أن الله عز وجل يحب هذه العبادة محبة شديدة. وهل يغني أو تغني فرشة الأسنان مكانه بالمعجون؟ بعض أهل العلم نظر إلى العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهي طهارة الفم. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقال إن العلة التي في السواك هي العلة التي تحصل باستعمال المعجون وفرشة الأسنان. ومن ثم قالوا إن الفرشة أو معجون الأسنان يقوم مقام السواك. لكن ماذا عن العلة الأخرى التي هي مرضاة للرب، خاصة مع تكرار وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاصفاه، وكما سيأتي في الحديث أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. وهذا لا يكون بالفرشة والمعجون، إنما يستعمل ذلك في الصباح والمساء، يعني في مرات قليلة. وأما السواك فإنه يستعمل في مرات عديدة، يعني هب أنك ستكثر من النوافل تكثر من استعمال السواك، تتوضأ تكثر من استعمال السواك. ولذا الأولى ألا يستغني المرء بمعجون الأسنان والفرشاة عن السواك، ليكن معه سواكه يستعمله حيث استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. المعنى الإجمالي من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوك. فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كان يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيأتموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. هذه النسخة التي معي. الشيخ سعيد لما قرأ ها لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة. طيب من معه نسخة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة؟ نعم، هذه المتفق عليها. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا، وأهل العربية يقولون لولا حرف امتناع تفيد امتناع الثاني لوجود الأول، امتنع حكم الثاني لوجود الأول. يعني تقول لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، فسبب عدم الإكرام وجود زيد. وكذلك هنا لولا مخافة النبي صلى الله عليه وسلم المشقة على أمته وألا يقوم به فيأثموا لأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل وضوء وصلاة. وهذا فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أمته لحصلت المشقة بذلك، وهذا منطوق الحديث، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب. وإلا فلو كان للاستحباب، يعني إن لم تفعل فلا شيء عليك وإن فعلت امتثالا أثبت، لو كان الاستحباب لما وقعت المشقة، لأنك مخير بين الفعل والترك، وإن كان الفعل أحب، إن كان الفعل أحب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. ولذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. وكذلك فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذه مسألة أصولية أخرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم أنه مبلغ فقط عن ربه تبارك وتعالى، يبلغ الوحي فقط؟ ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإن أصاب أقره الوحي على ذلك، وإن أخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم صوب له الوحي اجتهاده، كما وقع في أمور مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما وقع في غزوة بدر في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، ومنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون جزاء لمن قتل في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء. ثم لبث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال أين السائل؟ فجاء السائل مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. وغير ذلك من الوقائع التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، هذا فيه دليل على أن ذلك يكون في كل صلاة في حال الصيام والفطر، خلافا لما هو مشهور من مذهب الشافعية الذين يكرهون استعمال السواك في الصيام بعد الزوال. ما المراد ببعد الزوال؟ ها، يعني زوال الشمس، يعني ميل الشمس في كبد السماء جهة الغرب أو جهة الغرب. طيب لماذا كرهوا استعمال السواك في هذا الوقت أو بعد الزوال في الصيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيل هذه الرائحة وهذا الخلوف الذي يحبه الله تبارك وتعالى ولذلك يكره، وهذا اجتهاد منهم لكنه اجتهاد مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستثني، أطلق قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، ما قال إلا ما كان من صلاة بعد الزوال في وقت الصيام صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستعمل السواك في الصيام وفي غير الصيام في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي هو في الصحيحين الذي هو كل عامل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي، وفيه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستعملوا السواك لأنه يزيل هذه الرائحة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم إن هذه الرائحة ليس مصدرها الفم، الرائحة التي تكون في الفم حال الصيام ليس مصدرها الفم وإنما مصدرها الجوف، ومصدرها خلو المعدة من الطعام، ولذا الصحيح أن السواك يستعمل في كل صلاة لا يستثنى من ذلك حال الصيام أو حال الصيام كما ذهب إليه من ذهب من العلماء. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهذا يدل على شدة استحبابه، شدة استحباب استعمال ليس بواجب وإنما يستحب استعماله استحبابا استحبابا شديدا. نعم. ثانيا تأكد مشروعية السواك عند كل صلاة، قال ابن دقيق العيد عندي كذلك في الشرح عند الوضوء والصلاة. نعم. تأكد مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، قال ابن دقيق العيد السر قال ابن دقيق العيد دقيق العيد الدقيق بتاع العيد مش ابن دقيق العيد الدقيق الدقيق المعروف ابن دقيق العيد. نعم. قال ابن دقيق العيد السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة، وهذا جاء في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قام يصلي وقد شاص فاه بالسواك قبل ذلك فإن الملك يقترب من فمي حتى يضع فمه على فمك، فذكر في بداية الحديث أنه يشوص فمه بالسواك قبل أن يقوم يصلي ويقرأ كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال الصنعاني ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ثالثا وأشد من ذلك الذي يشرب الدخان ممن ابتلاه الله عز وجل بذلك، رائحة فمه أشد من رائحة فم من أكل الثوم والبصل والكراث، فإذا منعوا هؤلاء من قربان المسجد فهؤلاء من باب أولى. ومما يؤسف له أنك تجد بعض هؤلاء ربما دخل ليصلي الجماعة فسقطت علبة السجائر من جيبه وهو يصلي، يعني يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويضع في جيب هذا المنكر العظيم، فهذا أشد من ذلك. فإذا منع الشرع من قربان المسجد مع أن الذي يأكل الثوم والبصل والكراث ما أكل محرما، لأن هذه المطعمات أو المأكولات أكلها في أصله مباح وحلال ليست محرمة، ومع ذلك منع الشرع صاحبها من قربان المسجد إذا أكلها نيئة غير مطبوخة، لأنه لو طبخها ذهبت هذه الرائحة. فما كانت العلة فيه أشد من باب أولى، ما كانت العلة فيه أشد من باب أولى. قس على ذلك الجزار مثلا الذي يدخل المسجد وثيابه قد تلطخت بالدماء ورائحة الدماء كريهة جدا، أو بائع السمك المملح الفسيخ، أو الذي يلبس جوربا وقد بقي على أو في قدمه بضعة أيام فظهرت رائحته الكريهة، كل هؤلاء لا بد أن يتخلصوا من ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فليس الأمر مقصورا على أكل الثوم والبصل والكراس، لأن العلة معلومة معقولة فيقاس عليها. نعم. ثالثا، فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك. رابعا، إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. إلا مخافة. إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. وهذا يدل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأن الزمان زمان تشريع، ولذا لما قام وقام الصحابة خلفه ليلتين أو ثلاثة ترك القيام صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على أمته. ولما كان يواصل صلى الله عليه وسلم، لأنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه كما جاء في الحديث، وواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليهم فلا يقومون بذلك، وهذا يكون فيه من المشقة العظيمة. فكل ذلك يدل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى. خامسا، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم. سادسا، إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. سابعا، إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، وهذه أحد القواعد الفقهية الخمسة، والتي هي الدين يسر، الدين يسر، وهذا ثابت في كل تكاليف الشريعة، ثابت في كل تكاليف الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا في مسجده فقال: حبل من هذا؟ قال: هو حبل زينب تتمسك به رضي الله عنها إذا قامت لتصلي، ووجدت من نفسها كسلا تتمسك به حتى تتم الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، يعني حال نشاطه، طب إذا كسل ينام يرتاح. فهذا الغلو غير محمود وغير مطلوب في سنة النبي، بل في شرع ربنا تبارك وتعالى. فالشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. كذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن هذه القاعدة لابد فيها من ضابط، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، وإلا فلو كانت المصلحة أعظم من المفسدة فالمصلحة تقدم حتى ولو كانت هناك مفسدة، كالجهاد، فالجهاد فيه مفسدة، وهذه المفسدة هي قتل بعض النفوس، لكن المصلحة تربو على هذه المفسدة بكثير، ولذا شرع الجهاد، شرع الجهاد. طيب، الخمر فيها مصلحة لكن المفسدة أعلى من المصلحة. قل فيه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، هذه المصلحة، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فمسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه لابد أن تقيد بذلك، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة. يعني بعض الناس يعني والشيء بالشيء يذكر فيما هو دائر في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى كمال توحيد الله تبارك وتعالى وإلى تمام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الموالد التي ابتليت بها مصرنا في هذه الأيام، حتى إن محافظة وهي محافظة الشرقية اللي فيها مولد الدسوقي، إبراهيم الدسوقي، سيغلق فيها من غد أكثر من 30 مدرسة كفر الشيخ لمدة أسبوع بسبب مولد إبراهيم الدسوقي، الزحام والمنكرات وخطف الأطفال. طيب هؤلاء حتى ولو قالوا هناك مصلحة وهي محبة الأولياء، على فرض هذه وجود هذه المصلحة، طيب هذه المصلحة أين هي أمام هذه المفاسد العظيمة؟ وهذا الذي ذكرته أقل المفاسد، مسألة خطف الأولاد وترويع النساء وغير ذلك، أين هذه المصلحة؟ هم يقولون فيها تذكير بالأولياء والكلام فيما فيه طبعا، لكن أين المصلحة من هذه المفاسد العظيمة والتي يقع في هذه أو الذي يقع في هذه الموالد من الشرك الصريح ومما هو ذريعة للشرك معلوم ومشاهد، كما رأينا في مولد البدوي. ولذا لما أنكر الناس ذلك إنكارا شديدا، أعني عوام الناس قبل خاصتهم، وهالهم ذلك أن يروا هذا الإنكار حتى من النساء، يعني بعض النساء والله ومتبرجات تكلمت عن التوحيد أعظم مما يتكلم عنه كثير من أصحاب هذه العماء، متبرجات. لما هالهم ذلك ماذا صنعوا؟ طيب الليلة الكبيرة للحسين، مولد الحسين كان بالأمس، هل سمعتم شيئا؟ رأيتم شيئا؟ مع أن مولد الحسين أعظم من مولد البدوي، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن الحسين، لكن لم يظهروا ذلك لأنهم رأوا ما قام به العامة من الإنكار عليهم. هذه ليست لوثة وهابية ولا دعوة، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، أمر منكر تنكره الفطر السليمة، فأين المصلحة في ذلك؟ لا مصلحة في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا كاملا، وأن يبصر الناس بحقيقة ما يقوم به هؤلاء. فيقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن هذه قاعدة تضعها نصب عينيك، إذا أردت أن تقوم بشيء وفيه مصلحة ومفسدة ماذا تقدم؟ وازن بين المصلحة والمفسدة، وهذا إنما يكون على مقتضى الشرع، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدين. فإن كانت المصلحة تربو وتعلو على المفسدة فأقدم على فعل هذا الأمر، وإن كانت الأخرى فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. في مصلحة ومفسدة، إيه المصلحة؟ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة لم يكتمل بناؤها، هذا الذي يسمى بحجر إسماعيل هذا من الكعبة، ولذلك لا يجوز الطواف بداخله، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تأليفا لقلوب الناس، وهذه المصلحة أعظم من هذه المفسدة الموجودة، ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة. فلما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ماذا صنع وقد هدمت الكعبة؟ بناها على قواعد إبراهيم. وجعل لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، يعني فعل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، لماذا؟ لأن عبد الملك بن مروان ظن أن ذلك إحداث من عبد الله بن الزبير في بيت الله الحرام، وضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وردها إلى ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتمل بناؤه على قواعد إبراهيم. طيب، لما جاء عصر الإمام مالك وأراد الخليفة أن يبنيها على قواعد إبراهيم، أبا مالك رضي الله عنه ورحمه الله إمام دار الهجرة، لماذا؟ عشان كل ما ملك أو خليفة يجي خلاص اللي قبل هدمها أهدمها وأبنيها أنا، فتذهب يذهب هيبة البيت الحرام، وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله. نعم. سابعا، إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. الحديث الثامن عشر، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويلبغ، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. هذا حديث آخر في فضائل السواك، وهو من قول حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأهل العربية وأهل الأصول يقولون إن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يعني تأتي كان وبعدها فعل مضارع، فهذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، أنه كان يحافظ على ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص كما قال بفتح الياء وضم الشين، والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، يعني يكون هذا على جهة العرض وليس الطول. إذا قام من الليل، الصحيح أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، وإنما تم التنصيص على الليل للغلبة، لأن النوم غالبا يكون من الليل، لكن لو نام الإنسان بالنهار فإنه كذلك يستحب له إذا قام من الليل أن يشوص فاه بالسواك، لأن النوم يغير رائحة الفم. المعنى الإجمالي: من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مضنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. تنبيه. لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير، سواء كان ذلك كما قلنا بالليل أو النهار، لكن ربما نص على الليل لأن نومه أطول فتغير الرائحة يكون أظهر. ثانيا، تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق، وهذا يعني أن المرء إذا أكل ما يغير طعم أو رائحة فمه فإنه يستحب له أن يستخدم ما يغير هذه الرائحة أخذا من المعنى السابق، لأن العلة معلومة وظاهرة في سبب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك بعد القيام من النوم. ما العلة؟ تغير الفم. فكذلك إذا تغير الفم، أي تغيرت رائحة الفم بأي شيء كان، فإنه يستحب للمرء أن يستعمل ما يزيل هذه الرائحة. ثالثا، مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. الحديث التاسع عشر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم. هذا الحديث كذلك يبين لنا فضل السواك ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لاستعماله. فتقول عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حجرتها، وأنا مسندته إلى صدري، يعني قد أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، ومع عبد الرحمن سواك يستن به. وهذا يبين لنا أن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخير مثال على ذلك أو دليل على ذلك هذا الذي وقع من عبد الرحمن رضي الله عنه، أنه كان يستعمل السواك في غير وقت الصلاة، وهذا يدل على أن المرء يستعمل السواك كثيرا في الصلاة وغير الصلاة، وإن كان يتتأكد أو يتأكد استحبابه عند الوضوء والصلاة. يستن به، يعني يمره على أسنانه. قال فأبده، أو قالت فأبده، أبده يعني أطال النظر إليه صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة من نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريده، وهذا فيه فقه ينبغي أن تتعلمه الزوجة، وهذا الفقه هو أنها تنظر لمواضع نظر زوجها وما يحبه الزوج من رائحة أو من منظر أو ما يحب أن يسمعه أو ما يحب أن يراه في بيته، وإن لم يتكلم بذلك فإنها تراقب حال زوجها. ربما لا يتكلم الزوج ببعض الأمور، لكن ترى على وجهه أو في نظرات عينه أنه لا يحب ذلك، لا يحب هذا المنظر، وعلى الجهة الأخرى يحب ذلك إذا سمع الكلام عنه، أو يحب هذه الرائحة، أو يحب أن يرى هذا المنظر في بيته، أو يحب أن يراها على صورة معينة. فالزوجة العاقلة لا تنتظر حتى يصرح زوجها بذلك، وإنما تفهم ذلك من إشارته ونظره وفعله، كما هو الحال من عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها، لكنها كانت نعم الزوجة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها شديدا، فهي أحب النساء إلى قلبه كما كان أبوها أحب الرجال إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. تقول: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته، يعني أزالت الجزء الذي استعمله عبد الرحمن، وطيبته يعني بفمها، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به يعني استعمله، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ يعني بمجرد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمال هذا السواك رفع يده أو إصبعه، ويقال إصبعه وفيها أكثر من لغة، ثم قال في الرفيق الأعلى يعني إلى الرفيق الأعلى، وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والآيات الكثيرة تدل على ذلك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما عداها فهو قول منحرف ليس على سبيل سلفنا الصالح. قال: ثم قضي عليه يعني مات صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين الترقوتين، يعني كانت ترفعه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الترقوة منها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال: وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت بمجرد نظره صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فقه عال ينبغي أن تتعلمه النساء، وأن تعلم أن هذا مما يقربها إلى الله عز وجل، رضا الزوج من رضا الرب. إنما هو جنتك ونارك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، وهذا يدل على أن المرض قد بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغه، ولذا مات بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. غريب الحديث، يستن به يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، مد إليه بصره وأقاله: بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. طرف الحلقوم الأعلى. حلقوم. والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. فقضيته بفتح القاف وكسر القاد المعجمة، كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغته بأسنانها ليلين، والقضم بأطراف الأسنان والخضم بالفم كله. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النزع ومعه سواك رطب، في حالتي أو في حالي، نعم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقوض ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه، فلما طهر وفرغت من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها مغضبطة، وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الاستياق بالسواك الرطب. ثانيا، إصلاح السواك وتهيئته. ثالثا، الاستياق بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، أي أن هذا يجوز لا كراهة في ذلك. نعم. رابعا، العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة. خامسا، الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في سورة النساء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحديث العشرون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. غريب الحديث أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة حكاية صوت المتقيئ، أصلها هع هع فأبدلت همزة، كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. المعنى الإجمالي، يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك رطب، لأن إلقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات. ثانيا، مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء. ثالثا، أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. إذن هذا الحديث كذلك في بيان صفة تسوك النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كما نرى مختلفة من جهة اختلاف رواتها. الحديث الأول معنا لأبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الثاني لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، الحديث الذي بعد ذلك لعائشة رضي الله عنه، وهذا الحديث لأبي موسى الأشعري. فكثرة نقل الصحابة الأحاديث التي في السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شدة استعماله له صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو موسى رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، يعني يستعمل السواك، بسواك رطب. ولا يشترط في السواك أن يكون من عود الآراك، يعني لا يشترط في السواك أن يكون هذا السواك المشهور الذي نستعمله، هذا هو الأفضل. لكن لو استاك أو تسوك بأي عود كان رطب فإن ذلك جائز، إن ذلك جائز. بل بعض أهل العلم قال: بل لو استعمل أصبعه في ذلك فإنه يجوز، لكن هذا لعله يعني ضعيف، لأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك لا يصح. فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع أع أع. يقول الشيخ حفظه الله أو رحمه الله: حكاية لصوت المتقيئ. الإنسان لو وضع شيئا على لسانه، فأنت لو جربت ذلك تشعر أنك قد تتقيأ. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينظف لسانه كذلك بالسواك، إن كان ينظف أسنانه بالسواك وكذلك ينظف لسانه صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يتعمد أن يقول هذه اللفظة أع، وإنما كانت تصدر منه إذا استعمل السواك على لسانه، لأنك لو أدخلت السواك إلى أول لسانك ونظفت به اللسان ربما صدر منك هذا الصوت كأنك تشعر أنك قد تتقيأ. فهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني يتقيأ بصوت. فهذا يدل على كمال استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، وأنه كان يحرص على ذلك لما في ذلك من النظافة ومن طلب القرب من الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون السواك موضع القلم من أذن الكاتب، يعني أين كانوا يضعون السواك؟ هكذا هنا في هذا الموضع حتى يكون قريبا من أيديهم، فيكثر استعمال هذا السواك. هذا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لعله في سنده كلام. هذا سائل يقول: هل يجوز قطع الصلاة إذا كان المصلي رائحته كريهة ولا تطاق؟ لأني فكرت في الأمر أكثر من مرة بسبب رائحته. نقول: إذا كانت هذه الرائحة تذهب الخشوع فلا خشوع عندك في الصلاة بسبب هذه الرائحة، فاخرج من الصلاة، اقطع الصلاة وانتقل إلى مكان آخر. سؤال أخير يقول: هل المعجون وفرشة الأسنان يأخذان حكم السواك في الأجر؟ قلنا هذا قال به بعض أهل العلم أنه يغني ويأخذ الحكم، لكن الراجح والله أعلم أن ذلك لا يتحقق فيه العلة الأخرى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرضاة الرب، ويتأكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك عند كل وضوء وصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.